قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الألوهية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها. شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه. لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإيمان والإسلام والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله الآية. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه، فمدار المنقول فيها على اختلافه يرجع إلى العبادة والخضوع والإجلال، يرجع إلى الخضوع والعبادة والإجلال، أنها كلها لله وحده. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله. فالدعاء يقع اسما للعبادة كما تقدم. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. والجمع بين الإثبات والنفي أبلغ الحصر لما يذكر معه، فهو من أبلغ ما يفيد أن العبادة كلها لله وحده، لأنها أثبتها له في قوله وأن المساجد لله، ثم نفاها عن غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وصارت العبادة كلها لله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية سورة المؤمنون. ووجه دلالة الآية على ما ذكر مركب من أمرين، ووجه دلالة الآية على ما ذكر مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، في قوله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. والفعل المذكور فيها هو عبادة غير الله، والفعل المذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليه بالدعاء. فتقدير الكلام: ومن يعبد مع الله إلها آخر، فتقدير الكلام: ومن يعبد مع الله إلها آخر.

رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات الأربع عشرة بالدعاء، وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام، وليس دليلا آخر للمسألة السابقة، فالتقدير قياسا على نظائره المتقدمة نظائره الآتية، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني الآية. ووجه عدول المصنف في الإشارة إلى الدعاء عن جادته في نظائره من العبادات المذكورة معه هو رعاية مقامه، فلما للدعاء من مقام عظيم ومنزلة جليلة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث فيه ضعف رواه الترمذي مقتديا بغيره من الأئمة، فإن البخاري رحمه الله يفعل هذا، فربما ترجم على مقصوده بحديث نبوي ضعيف. والكلام الذي شرع فيه المصنف يبينه هو في بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء، فتقدير الكلام عنده على ما سبق، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، فيشمل جميع أفراد العبادة، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق ويراد، لأن الدعاء يطلق ويراد به العبادة كلها، ويسمى هذا دعاء العبادة، ويسمى هذا دعاء العبادة، فالصلاة مثلا دعاء، والزكاة مثلا دعاء، والحج مثلا دعاء، لأنها مما يرجع إلى اسم العبادة، فيشمله الدعاء على هذا المعنى. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة، ويسمى دعاء المسألة. ومعنى داخلين في الآية صاغرين أذلين، ومعنى داخلين في الآية صاغرين أذلين. والعبادة الثانية هي الخوف، والدليل قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والدليل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. ومعنى حسبه في الآية الثانية كافيه، ومعنى حسبه في الآية الثانية كافيه. طيب لو قيل في حقيقة التوكل أين بذل الأسباب؟ لماذا لم نقل إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه؟ ما الجواب أحمد؟ أحسن. لأن بذل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء خارج عن حقيقته بمنزلة ما تعقلون من شروط الصلاة وحقيقتها، فإنكم تعقلون أن الصلاة أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والصلاة لها شروط، لكن تلك الشروط من رفع الحدث وإزالة النجاسة وغيرها لا تدخل في تلك الحقيقة، فهي خارجة عنها. ومن هذا الجنس تعلق اتخاذ الأسباب وبدلها بالتوكل، فإنها شرط له وليست من جملة حقيقته. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. والدليل قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل، وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله، هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والدليل قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاءً.